الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات فلا أنت خالقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. عنوان الحلقة اليوم: الدعوة إلى الله بين قوسين حب. الدعوة إلى الله حب. أول ما قلت العنوان للزملاء في الاستديو من مخرج وبقية الفريق قالوا هذا عنوان يحتاج إلى تصفيق. قلت والله العنوان مو عندي، مش مني، مو أنا اللي مألفه، بل لفت نظري كتيب صغير في المكتبات بعنوان الدعوة إلى الله حب. فقلت يا له من عنوان وما أجمل مسماه، وقطعا سيكون المضمون جميلا. المؤلف مصري اسمه عباس السيسي، وهو داعية. بعيدا عن خصوصية الكتاب وخواطره الدعوية، لكن فكرة الكتاب، المحتوى العام للعنوان، هو الذي نريده في زمن كثر فيه الصراع، وكل داعية حتى لو لم يكن داعية إلى دين، بل داعية إلى نادي، داعية إلى فن معين، داعية إلى مشروع، إلى انتخابات، إلى مؤسسة، أصل الدعوة صارت صراع، إرغام، تنفير، ذكر مساوئ الآخر من أجل جذب المدعوين. متى تتحول الدعوة حب؟ وأخطر ما في الموضوع إذا تحولت الدعوة إلى الله بغض. هل معنى ذلك أن لا يبغض الإنسان؟ أن يكون فقط محب؟ نحن بشر، لابد أن نكون في دائرة من التكامل النفسي، فالإنسان يكره ويحب كما بقية المواضع البشرية الإنسانية النفسية في التقابل النفسي المعنى ونقيضه. قبل أبدأ، لأن هنالك من مارس الدعوة إلى الله فنفر الناس من دين الله وبغض الخلق بالخالق ودينه، أبدأ بمقدمة بسيطة. الله سبحانه وتعالى هذا الذي خلقنا يحب لنا الخير، واختارنا بأن كنا بشرا ولم نكن كائنا آخر. فأولا أراد لنا الوجود ليس فقط في الدنيا، إنما أراد لنا الخلود في الآخرة بما كسبت أيدينا، ففتح لنا أبواب الخير وأرسل لنا الرسل وأعطانا المنهاج وحذرنا من الخطأ. ومن يحذرك من الخطأ ويقول لك عقوبة الخطأ هو الجحيم أو العقاب، هو يحب لك الخير، لم يجعلك هكذا تائها، وبناء على ذلك لم يعاقب بل لم تصله الرسالة والرسول ولم تصله الحقيقة، أي أدخله في دائرة الإعذار. ثانيا، إذن الخالق أرادنا للنعيم المقيم. ثانيا، سخر لنا الكون، هنالك إنسان جزء من الكون، وهنالك كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الأعظم مسخر لهذا الإنسان في هذا الكوكب اللي هو نقطة من بلايين الأجرام والمخلوقات. اثنين، ثلاثة، جعل من الإنسان خليفة في الأرض، ويا له من منصب. لماذا؟ لكي يقوم بإعمار الأرض، ولكن إعمار الأرض بناء على المنهج الرباني، حتى لا يكون المنهج المادي البحث المنصرف عن اسم الله، فتحت تحصل المصيبة. وأخيرا قال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. هذه المحصلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا الخير في هذه الدنيا. إذن الأصل هو الحب. أما العقوبة فهو الطارئ للشاب، ومع ذلك هناك إعذار، وهناك فتح لباب التوبة، وهناك أخذ الإنسان بما يغلب عليه من خير، وهنالك وهنالك وهنالك. أليس من عمل حسنة واحدة وعثت له 10 إلى 70 إلى 700، بينما السيئة تحاسب بمثلها أو تمحى إذا تاب الإنسان؟ طيب، هذه مقدمة بسيطة. نجي على قضية دعاة منفر. أخطر شيء، أخطر شيء أن تفسد من حيث تريد الإصلاح. إنسان نية طيبة، يبي يخدم البشر، يريد أن يوصل لهم رسالة خير، ينصح نصيحة تدلهم على صواب وتجنبهم أخطاء وأمور سيئة، لكنه يخلط بين شيئين: وسيلة تائسة لهدف راقي. الوسيلة الطريق اللي ماشي فيه وغلط، ومن ثم يحطم هذا الهدف الجميل. ليش؟ ما أدري. فلنعطيكم أمثلة، لأن هؤلاء بشر من عصر النبوة، إنسان كريم وصحابي جليل ومن طلبة العلم ومن المتقدمين في الإسلام، معاذ بن جبل، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء يتلقى العلم، ثم يذهب يصلي العشاء بقريته بأهله بجماعته بالمنطقة التي كلف بالدعوة والصلاة بهم البعيدة. ذهب إليهم، صلى بهم، افتتح في صلاته سورة البقرة. تعال هذا الحديث، سورة البقرة كم آية؟ 286 آية وجزئين وورقات في الجزء الثالث من القرآن الكريم. أحد المصلين الذين صلوا وراء معاذ، لما افتتح معاذ بالبقرة قطع الصلاة، خرج من الصف وذهب وحده، حتى تقول الرواية انحرف عن الناس وذهب فصلى وحده. فلما انتهت صلاة الناس قالوا له: أنا فقت، أنت منافق، تقطع الصلاة قاعد تصلي بروحك ولا تدخل في جماعة المسلمين. قال: لا والله لا أتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنه بما حصل. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشكى له معاذا بأنه أطال فيهم الصلاة، وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوم أصحاب نواضح، يعني جمع ناضح، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه وبه. فالرسول ماذا صنع؟ تصوروا، يطيل في الصلاة، يزيد العبادة، هل في إزادة العبادة شر؟ أنت مو متحمل الصلاة؟ أفا وبتترك الصلاة من أجل تلحق بعيرك وشغلك؟ إيش هذا الكلام؟ ماذا كانت حكمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء إلى معاذ وقال له: يا معاذ، عندما جاءه: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان يا معاذ؟ تبتفتن الناس بدينها؟ تبتكره الناس بدينها؟ تأكد إذا كان هذا معاذ من غير قصد، وهو يحب متحمس بداية الدعوة، ممتلئ من القرآن، مصلي وراء الحبيب عليه الصلاة والسلام في عصر وشاب، أراد أن يطول، يقيس على نفسه ما يقيس على الآخرين، يقيس على الانفعال الذاتي الإيماني والنسوة الجميلة في قلبه، لا يقيس على الآخرين. أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، من سورة الضحى، من سورة والليل إذا يغشى؟ أطاب دائل قصار السور في آخر فصل، آخر جزء من القرآن الكريم، وهو بدأ معهم الجزء الأول. أرأيتم القصة كيف غريبة؟ ينفر وهو في الصلاة. طيب، الرسول علل وعلمنا في أحاديث في تعليقها على معاذ: من صلى في الناس فليخفف، فإن وراءه المريض وذا الحاجة والكبير والضعيف والمسافر، إلى آخر الروايات التي جاءت. انظروا مراعاة حال الناس في العبادات، فما بالك عندما يأتي داعية؟ ما يجي حق المصلين، يجي حق الناس ضعيفي الإيمان، الغافلين عن طريق الرحمن، المرتكبين في المعاصي، وبدلا من أن يتلطف بهم ويتجمل معهم ويجذبهم، لا، فقط شدة وقسوة، ويكتفي بماذا؟ بالنكير، يعني ببرز المثل: أنت غلطانين، أنت ترى فسقة، ترى أنت جهنم إذا ما خلصت، ترى أنت رايح فيها. مثل واحد جاعت في الحلاق يحلق شاب، فلما حلق لحتى اللي بجواره إنسان متدين صادق، فلما الحلاق خلص ولو أن ولدنا حلق له حط له كولونيا، قال له نعيمة. فالأخ صاحبنا المطوع قال للحلاق تقول له نعيما هو خالف السنة؟ قال أمال أقول له إيه؟ قال قل له جحيما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب وفك الحمد يا رب الصلوات. قلنا يا جماعة أن حلقتنا بعنوان الدعوة إلى الله الحب، الذي يريد أن ينصح الناس، الذي يريد الخير للناس، الذي يتمنى الارتقاء بمستوى ذاتهم، الذي يشفق عليهم من المعاصي، يجب أن يكون محبا رحيما. ما يكون في قلبك حب والله لا راح تأثر لا في الناس ولا في غيرهم، وحتى التأثير والخيار عليه بالتالي، لكن أنت عليك أن تكون محب لهؤلاء الناس. حتى العصاة نكره معصيتهم لكن نحب الخير لذواتهم كما سأتي بالنصوص بعد قليل. قلنا ليش يقع أو أين الخلل في الذين ينفرون الناس من الدين؟ يخلط بين اختيار الشخصي وبين مراعاة حال الناس. مثل يعني واحد يريد أن يصلي في الناس كحديث معاذ، معاذ متدين، معاذ إيمان قوي، فأطال الصلاة في القوم الذي عنده تنفر من الصلاة فأعطاه النصيحة. تريد أن تطيل في بيتك عندك أنت في أحوالك الشخصية، خذ بالورع والكمال، أما الناس فعطهم بالمتوسط وما يليق في حاجاتهم وأحوالهم. من الأشياء التي أيضا تنفر أن بعض الدعاة فقط يركز على التخويف، بمعنى على الترهيب. إحنا اليوم في عصر فتحت أبواب المنكر وصارت المعصية والخراب والفساد تكنولوجيا، تلقاه في زر أو في تلقاه في كرت صغير أو تلقاه في سي دي أو يأتيك من غير إذنك ويطرق عليك الباب والإيميل والموبايل، شيء عجيب في كل مكان. تروح أنت تيأسهم يقول لك يا حبيبي أنا غردان أنا رايح، ففكيت عليه أغلقت عليه أبواب الرحمة. وازن بين الترغيب والترهيب. لذلك بس تفتح الباب للناس في الرجاء تطرد عنهم تيئيس الشيطان لهم، لا سيما في مثل هذه الأيام المباركة. هذا في واحد اسمه أبو عثمان الحوري، رجل صالح جاهد في القرن الثالث والرابع الهجري. عنده تلميذ اسمه أبو عمر بن المجيد، التلميذ شوية لخبط ضعف، انسحب من درس الشيخ أبو عثمان الحوري الجاهد، استحى فرآه الشيخ في الطريق في السوق فصد عنه ما يدري، قال تعال وين رايح؟ خجل لأن، فقال يا ابن المجيد لا تصاحب من لا يريدك إلا معصوما، يا ابن المجيد لا يصلح لك إلا مثلي. يبقى أنا أدري أنت بشر وضعيف وأنا ضعيف ونغلط ونداري وننحرف وعندنا لحظات ضعف، هذا شيء بشري، لا تصاحب من لا يريدك إلا معصوما. إذن قضية الترهيب. اثنين، كم من شاب ديني ليس فقط من بلدي من الآخر سبب الحادة أو شك أو كره للدين إن من استنطقهم واستفتاهم في أسئلة عقائدية ربما تكون حرجة أو بايخة على طول سكر التلفون بوجهه، يا خبيث هذا سؤال، يا فاجرة هذا استفسار، توبي إلى الله يا منحرفة. تبرئة ذمة وليس إنجاز مهمة أو توضيح حقيقة أو إرشاد إلى الطريق الصحيح أو استيعاب هذا الإنسان المسكين سواء كان شاب أو كبير. إحنا بكر نحن على غير هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راح أجيب لكم الحوادث الآن بالاسم. إذن هذه الطريقة، تعالوا شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام، سأذهب إلى بعيد مغرب، معاملته مع خصومه، مع أولا مطلق المخالفين من المشركين، ثم مع الخصوم الذين حاربوه وكادوا له كل أنواع الكيد بالسنان واللسان والمكر الليل النهار. يقول له تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة تعرفونها، هذه المعايير والموازين التي تملك التجربة في قضية مداراة الإنسان ومعرفة ظروفه وتوصيل الرسالة بصح، والحكمة عقلية لكن محفوفة بوجدان. ثم الموعظة الحسنة وهو التركيز على الجانب الوجداني وتفكير الإنسان بإنسانيته وبمصيره، هي وارد من العاطفة. ما فاد الجدل عقلي وجادلهم ولكن بالتي هي أحسن. ليش؟ لأن الجدل فيه مغالبة والإنسان لا يريد أن يخرج في الجدل إنه مغلوب أو إنه غلطان، ولذلك انعانت في الجدل. من هنا قال بالتي هي أحسن. وقرأوا سيرة الحبيب. لذلك أحمد شوقي يقول النصح ثقيل، النصيحة ثقيلة ترى، النصح ثقيل فلا ترسله جبلا يعني دبس ولا تجعله جدلا، لكن الجدل القرآني بالتي هي أحسن ينزع فتيل المغالبة، ينزع فتيل الانتصار. يقول له تبارك وتعالى: وللمسلمين أجمعين قولوا للناس حسنا، مطلق الناس وليس من بني جنسك أو قومك أو عرقك أو المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي إيش؟ التي هي أحسن. وشوف آية سورة الممتحنة: وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. إحنا معادينهم وهم مشركين وفي عداء مستحكم، والله قدير والله غفور رحيم. يمكن هذا يجي. ومنهم أبو سفيان الذي رجع بعد ذلك وحصلت المودة، وكان أول وأقسى المحاربين ضد أهل الردة بعد أن حارب الإسلام حربا طويلة. فوق هذا المحب يا جماعة، نتكلم عن الدعوة إلى الله، حب المحب قلبه يعوره. أما يتألم قلبك عندما ترى بني قومك أو عندما ترى الإنسانية تائهة حائرة مولية؟ أما يتألم قلبك عندما ترى حبوب مخدرة تبكي تنتشر بين الناس في أي بلد، في بلدك وغيرها، تصل إلى المدارس إلى الجامعات؟ أما يتألم قلبك عندما ترى عشرات الناس يعقون والديهم؟ أما تتألم عندما تسمع بالرشوة تكتسح الجميع؟ أما تتحسر عندما تشوف دكتور كبير، دكتور أستاذ دكتور، يصغر عقله ويظلم الطلبة لأن هذا يخالف انتماءه، وهذا يخالف طائفته، وهذا يخالف التيار السياسي، وهذا يخالف القائمة الطلابية، وهذا شكل معاذبة، وهذا المنطقة بعيدة، وهذا القبيلة؟ عندما يصغر وهو منصب أعلى صرح ثقافي في البلد ويتعامل مع الطلبة، والله العظيم أعرف واحد ما خلاص، لأن المثل راح يجسد التيار أو الشكل أو خلينا بعيد، خلينا مع الفكرة. يتحسر قلبك على هذه الأمثلة. تعالوا شوفوا رسول الله عليه السلام عندما يقول له تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك. البخع يكاد يموت الإنسان من شدة التحسر والألم الداخلي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، أي لعلك باخع نفسك أسفا إن لم يؤمن بحديث القرآن الكريم على قومك المشركين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا، احنا نريد الانفعال والتألم الذي ما يعطل طاقتك يا محمد، انت متألم كثير، فيجعله القرآن الكريم الألم بدرجة معينة بحيث تعطيه الانتباه في الدعوة وإنقاذ الناس. إذن الدعوة إلى الله حب تختلف، تجعلك تختلف في النظرة، بدل أن تنظر له إنه والله خبيث مخبث أي عاصي أي فاجره أي، بهذه الأوصاف ينظر لها مسكينة، والله مو داري للراحة، الله يهديها، الله يستر عليها، شو ننصحها، شو نقول لها يا أخي بطل من الفساد اللي هذا فيه، طلع رايح طريق غلط، مو داري إن راح يودينا 60 دهية، حرام حرام يضيع. رأيتم هذه النظرة؟ غير نظرتك في النظر إلى العصاة، في النظر إلى المخالفين، في النظر إلى متنكبي طريق الهداية. إذا غيرت النظرة ونظرت شفقة وحسيت أن الدعوة إلى الله عبادة، تخف رعونات النفس والانتصار للذات، وتكون نظرتك للآخرين والمخالفين شيء آخر. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب، وكلك الحمد يا رب الصلوات. إذن إحنا قاعدين نتكلم ونريد أن نتعبد الله في شيء اسمه دعوة، أي نصح الآخرين. حتى لو تكون مراضع عن نفسك، انصح الناس بالخير. هل معنى ذلك ان اللي ينصح ما عنده معاصي وان معصوم وان خلاص والله انا ما اقدر انصح الناس؟ صح، قاعد اسوي غلط، انا ما اسوي، انا عندي غلط ثانيه فما انصح، لا انصح. اذا لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ الناس بعد النبي محمد؟ ما حد يقدر يعظ، كلنا عندنا نقاط ضعف. انصح، خليك خير ابن الحلال، لكن انصح نصيحه المحب، لا نصيحه المتمصلح ولا نصيحه الحاقد على الناس، انما نصيحه من يريد ان يمد إليهم يده لكي يأخذهم إلى طريق روضات الجنات والرحمات. لذلك تشوفون الناس ينفرون من الناس اللي يسبونهم ويغلبون عليهم حتى لو كانت نواياهم طيبة. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من شدة رحمته بمخالفه حدث لا يعرفه التاريخ، اقرأ التاريخ الفارسي واليوناني والروماني والصيني والبشري كله، هل تجد حدثا كفتح مكة يدخل مكة منتصرا معززا شامخا ومع ذلك متواضعا متأطئ الرأس حامدا لربه والقوم مستسلمون، فتكون الكلمة الخالدة اذهبوا فأنتم الطلقاء. من يقولها يا جماعة بعد هذا الحرب في أهله وبيته ونفسه ودينه وعرضه يحصل هذا الشيء؟ شيء عجيب والله العظيم. أهل الطائف عندما رجموه وأدموه ولم يدعو عليهم إنما دعا لهم بالقصة المعروفة، يجيك واحد يقول لك لحظة يا لحظة، وبني قريظة عندما ذبحهم عن آخرهم خاصة البالغين منهم والرجال، أنت شغل مستشرقين أو تايه في الحدث. الدكتور محمد عمارة حسب معارك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عد من قتل فيها، كل معارك الرسول في هذه السنين الطويلة في الدعوة إلى أن لقي ربه 360 نيف من العداد بس. أصغر حرب في أي معركة اليوم بين قبيلتين مثل بين حرب عالمية ولا كم. ثانيا بني قريظة ليست حرب وليست معركة، أناس خانوا خيانة عظمى، وخيانتهم بالتحالف مع المشركين في معركة الخندق لو نجحت لقضي على رسول الله وعلى الدولة الإسلامية وعلى النساء والرجال والجميع إبادة جماعية. هذه كيف كان من المتوقع أن يهجم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويستبيحهم، لكن لا، قال لهم اختاروا، أنتم اختاروا القاضي الذي تختارونه، فاختاروا القاضي الذي رضوا عنه لما له بينهم من وشيجة، فحكم عليه بأن يقتل الرجال جميعا ممن شارك في هذه، فقتل الرجال باختيارهم هم وبحكم قضائي لا بمعركة. فلا تقدرون تلعبون معنا. عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل عليه القرآن وقال له لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ماذا؟ أن تبروهم، البر في الوالدين، لا تبرون هؤلاء المشركين وتقسطوا إليهم العدالة إن الله يحب المقسطين. من يقول الكلام هذا؟ خلينا ندخل في قصة واقعية في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا في التعامل مع الآخر الغير، مو بس المسلمين، الغير. الشيخ سعيد الزياني من أصول جزائرية وتجول في العالم الإسلامي من أهل الدعوة، كان فنانا من أصدقاء عبد الحليم حافظ العندليب ثم تاب بعد شهور. التقيت معه آخر التقاء قبل شهور في ديوان الدكتور إبراهيم الرفاعي أستاذ مادة الجيولوجيا في جامعة الكويت، إذا ما أخطأت في تخصصك الدكتور سامحني. وكان موجود داعية مغربي كبير اسمه الشيخ البشير اليونسي مغربي، فتكلمنا في الدعوة وتكلمنا من حب الخير للناس. فقال الشيخ سعيد الزياني كنت قادما في جولة دعوية في أوروبا، فنزلت الطيارة ترانزيت في روما من أجل أن نذهب إلى باريس. فلما جلست في الطيارة ركب أحد القسس، قسيس بس قسيس شاب، وما في مكان فاضي إلا جنبي، وأنا نويت من جلس جنبي سأدعوه حتى لو كان أحد علماء الإسلام. لماذا؟ لأن كل إنسان عندما تدعوه تريد منه أن يرتقي من درجته إلى درجة أعلى. يقول فلما دخل القسيس ورأى مقعده لحية وعمامة، أنا قسيس على الشيخ كيف أجلس جنبه؟ فرحبت به، قال ممكن أدخل يعني؟ قال بالفرنسي وهو يعرف فرنسي، تعرفون المغاربة. فقال لي في ليفون ديليفي، قلت له وي وي كيف انتوا؟ قال لي في ليفون ديليفي، قلت له وي بحاجة مستغرب، فضل يمني في ليفون توا حياك. طبعا هذا كلام من عندي ما هو فرنسي يعني، احنا دارسين بس بعدين اقول لك هذا تنبسط الصورة. يقول جلس بجواري، فتحنا الكلام عن الدنيا، انا داعي الان استهدفه، عندي حقيقة يقينية أن الإسلام هو الحق والإسلام يحترم المسيح، ومن لا يؤمن بالمسيحية كافر كدين وكنبي. فقال لي بعد أن ارتاح لي في كلمة في دينكم جميلة، قلت ماذا؟ قال اسمها البركة، أنا بأفهم معنى البركة. فقلت أعطاني المفتاح، فقلت له البركة التي أعجبتك هذه لا تعرف إلا بذاتها، فالبركة مرتبطة بأسبابها، هل أشرح لك أسباب البركة؟ فقال لي تفضل. قلت له البركة أولا متعلقة بالإيمان، فبدأت أتكلم معه عن الإيمان المطلق، والإيمان المطلق المسيحي مؤمن واليهودي مؤمن والمسلم مؤمن وكثير من الأديان حتى الوضعية والشرقية فيها إيمان. فأنا أشرحه عن الإيمان وهو يقول لي سيري سيري سيري يعني صح صح سيري بالفرنسي. شرحت له ثم ذهبت أتكلم له ليش، لكن البركة متعلقة بنوع خاص من الإيمان ليس الإيمان المطلق، إنما الإيمان التوحيدي. فبدأت أكلمه عن محمد وعن التوحيد. بعد أن كان يقول لي صح صح في المرة الأولى عن الإيمان المطلق سيغي بدأت أكلمه عن التوحيد وهو يندمج وبدأ يركز ويريح، يقول لي سيغي يعني صح صح. العكس أنا مصورين لا تنامون، خليكم معاي. المهم كلمت، ثم بدأت أكلم عن علاقة البركة بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فامتلأ الرجل بالإيمان، نزلت الطيارة في باريس، وإذا بالقسيس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسماها قصة إسلام قسيس في رحلة بين روما وباريس، بهذه الأخلاق الحلوة، بهذه المحبة. هذه القصة تذكرني وأنا مدونها، يعني مو جايبها صدفة، بمحبة أي محبة أكثر، بمحبة المدرس لتلاميذه. كان عندنا مدرس اسمه مصطفى الملاح، وإحنا طلبة في الثانوي، وأبي المخرج يحط صورته، صورنا معه بعد ما تخرجنا وصرنا مدرسين في ثانوية الفردوس. مصطفى الملاخ أستاذ فرنسي مصري، عندما كان يدرسنا يحببنا في المادة ويطربنا في المادة ويغني معنا المادة، والغناء بمعنى ترنيم الكلام. فكان حتى يسميني يا مولانا يا محمد تعال هنا بقى اقعد قدام. فكان عندنا الديالوج الحوار الفرنسي، ها كان يقول مثلا الديالوج، وفعلا هذا كلام يقول، يلا يا أولاد رددوا معايا ديالوج حوار، مادام ليدو، الطلب يردون مادام ليدو تي فابيا، احنا نقول تي فابيا، يقول فابيا فابيا، الطلب يقولون فابيا فابيا، يقول فابيا، نعد فابيا، بعدين يقول بيا بيا، احنا نقول بيا بيا. ها لحظة، احد عنده مصباح؟ حمود اعطني مصباحك مصورنا كذا وشوي يا بعد عمر يا رب. حلو انزين. كان عندنا حتى طالب هو يقول تي فابيا، ولذلك ذو ترنيم الكلام للحفظ، الى الان نحفظ ولا ننسى هذا المدرس، وكل من درسهم يعرفونه تي فابيا، احنا نقول تي فابيا. طلبه تحبب لنا، كان معنا طالب اسمه فارس المطيري، فارس زي فلان رشدان الله يحفظه اذا موجود. زين، فكان يقعد ورا وهو بدوي، هو الدكتور لما يقول تي فابيا يقعد على الطاوله، احنا نقول تي فابيا بيا بيا. كان فارس زي فلان قاعد ورا يوقف ويقول الرياح والرياح، يحرك المصباح، فكان الصف يفرح، فكنا نحفظ الماده بهذه الحب بين المدرس وتلاميذه. فاحبوا تلاميذكم يا مدرسين. دوما لك الحمد يا لك الحمد يا رب والصلوات. الدعوة إلى الله حب، حب الخير للناس، حب الخير للغير. اتصل بي، شوف النموذج، اتصل بي عبد الرحمن ابن الشيخ الراحل محمد الصالح العثيمي رحمة الله عليه، أحد رموز الفقه المعاصر الكبار. طلب مني محاضرة ألقيها في القصيم، كان قبل رمضان بشهرين، ووافقت، بل بشهر فوافقت. فاتفقنا للموضوع، فاقترحنا أن يكون الموضوع، اقترحت الدعوة إلى الله حب، فوافق واستفسر. فتكلمنا في هموم الدعوة وحاجة الناس للرفق لمن كان يؤمن أن عنده رسالة عظيمة. ثم ذكر لي عن والده أشياء عجيبة. قال عبد الرحمن ابن الشيخ محمد صالح العثيمين، كنت أدرس في أمريكا، فأسأل والدي أسئلة فقهية، أقول له يا والدي إذا عمل لي الأمريكي المواطن المسالم، ما هو النظام، عمل لي خير، هل أقول له جزاك الله خيرا؟ فقال قل له جزاك الله خيرا. قلت كيف؟ قال أليس أعظم الخير هو الإسلام؟ ثم أليس هنالك حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ سألته ثانية يا أبتي هل يجوز أن أدعو بدعاء المطر إذا نزل اللهم صيبا نافعا وأنا في أمريكا والمطر نازل علي في فلوريدا ولا في بوسطن ولا في. قال نعم ادعو بهذا الدعاء. أليس الناس في حاجة إلى الخير؟ الطير والشجر والبشر ومن ليس في حرب معك والناس الذين يخدمونك، أليس يغسل الجو؟ هذه ثانية. ثلاثة، قلت له وقد وعندما سألني عن هذا الكهربائي الهندي الذي يعمل في كهرباء البيت أو نسيت الصنعة يصلح البيت دائما، سألني عنه فقلت له هذا هندي من ديانة بوذية أو هندوسية وثني، فقال لي أكرمه، فكان هو يكرمه بالطعام ويربط على كتفيه ويتلطف معه. فالرجل الآن من المسلمين اسمه عبد الرحمن وهو في القصيم. تبون زيادة بعد؟ السعود العجازي طبيب الأسنان، هذا قبل عام 2002 كنت ذهبت إلى بوسطن في الدعوة إلى الله، استقبلني في المطار مع عظيم من استقبلني من الطلبة. هذا سعود العجازي هو رجل شاب وطالب الآن عند عيادة في الرياض. هذا الرجل معروف بصراحته سعود، هو الذي استقبل الشيخ بن عثيمين عندما ذهب إلى بوسطن لكي يعالج من السرطان. فيقول عندما ذهبنا إلى مدينة اسمها شارون، فيها يهود لكن فيها مركز إسلامي، ونزلنا من الفندق وإذا بامرأة أشبه بما تكون بلعوب من خلال لبسها ومعها طفل بسنتين ونص ثلاثة. فالطفل لما شاف الشيخ فغترة بيضة وعباءة مشلح ولحية ها بيضة، فمنظر غريب أول مرة أشوف هكذا منظر، فاستوقفه المنظر. فالأم قالت سي هاي فور هيم، رحب فيه. فقال كلمة ترحيب، فالشيخ لا يعرف الإنجليزية، قال باي باي. فيقول سعود العجاجي فقال انقلعي قبحك الله يلا بعيد. فقال ماذا قلت ماذا قالت؟ قال قالت لولدها، طبعا قالت أشياء أخرى أن يرحب فيكم نتمنى لكم يوما سعيدا غير الكلام. قال تقول لك نتمنى لك يوم سعيد يا سعود وتقول لها قبحك الله؟ هذا ليس من الإسلام، وهذا فيه ظلم، وهذا ليس من العدالة، وأنتم تنفرون الناس من دين الله، وما هكذا أمرنا أن ندعو الناس. قلت لها يا شيخ ما فيه سلابة متبرجة. قال تبرجها عليها، هذه إنسانة، وهل بعد الكفر بدين محمد ذنب؟ أنت عليك أنك تعامل إنسان بحسنة. وعطاني نصيحة طويلة عريضة على التنفية في الدعوة، ويقول أنا جاي بسوي نفسي يعني ماسك بالدين أكثر، وبين للشيخ أني. فكان درسا له ولنا جميعا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الحديث في عندما وصفه، ما كان ينتصر لنفسه قط، ما انتصر لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لا، هناك يزعل ويقوم بالواجب الذي هو عليه. كذلك عليه الصلاة والسلام من سدت يده لأحد، وهذا دليل على أنه عظيم في التربية. هناك بدائل، هناك حوار، هناك طرق غير مباشرة، هناك وسائل كثيرة في قضية التوجيه والمتابعة في النصح عليه الصلاة والسلام. من الأشياء في الدعوة إلى الله عز وجل هذا الكتاب اللي قلت لكم عنه، الدعوة إلى الله حب لعباس السيسي. في الجزء الثاني أول رسالة يرسل، هي عبارة عن رسائل لمحبين وأصحابي حطها. أول رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، أخي الفاضل الحاج عباس السيسي حفظه الله، التوقيع إلكسان غطاس إبراهيم رئيس قسم النقاشين بورث العريس، تحرير في أول أكتوبر 1983. مسيحي يرسل رسالة صادقة عجيبة لإنسان تربطهم معه تاريخ طويل، جيرة وعمل مشترك وعلاقة إنسانية راقية. الناس كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، نحن بالتالي يعني تحت مظلة واحدة. في رسائل متبادلة كنموذج لهذا التواصل بين محمود شكر الآلوسي علامة العراق الفقيه، وآل الآلوسي كانوا فقهاء الدولة العثمانية، محمود شكر الآلوسي في القرن الماضي، والأب إنستانس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب، هو صاحب كنيسة وأب علامة في اللغة، بينهم رسائل في اللغة والصرف والنحو وتحقيق المسائل اللغوية، وتعال شوف العلاقة والرسائل والأدب بين الاثنين. المشكلة في ماذا؟ في التربية الكراهية، في الشحن الحاقد، في استجرار المذهب أو التاريخ أو القبيلة أو الانتماء أيا كان، وتكريه الناس للجميع. الحقد هي الرغبة المكبوتة كما يعرفونها في الانتقام إذا ما تحققت الفرصة. هو كابت صارت فرصة له انقلب، صار وحش، خرب بيتك، ما كنا معك جنين طيبين، كما حصل في البوسنة والهرسك والعبادة، وكما يحصل في التبادل وفي العراق تعرفون ماذا يحصل. لن يسلم لا عبد الشيطان ولا مسيحيين ولا مسلمين ولا طوائف ولا صابعة ولا أحد أحقاد. طبعا دائرة اللعبة السياسية موجودة في هذه تحريك هذه الأحقاد. والانتقام هذا الحقد، الانتقام الرغبة في التشفي من الغير مع التجاوز في الحد في إيقاع العقوبة. حتى الانتقام ما في عدالة. يجب يا جماعة أن نحول الدعوة إلى الله حب. ورسولكم الكريم نزلت عليه الآية اللي أختم فيها، وأجيب المصحف إذا كان في غلبك شيء على الناس، ومع الأسف دعاة ناصحون لم يسلم منهم المصلون، بل لم يسلم منهم الدعاة، بل شغلوا بأخطاء الصالحين والأخيار وضخموها ونسوا حسناتهم وظلموهم ظلما عظيما. فكيف يسلم منهم الناس؟ وكيف ما يتحولون إلى منفرين من دين الله باسم الدعوة إلى الله أو باسم تصحيح المسير إلى الله؟ كم من مريد من الخير ليس ببالغه. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، وبعدين ولو كنت فظا غليظا. إذن هو ليس فظ ولا غليظ، ولا غليظ عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وبعدين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فلنتوكل على الله في الدعوة إلى الله، ولنبغض أخطاء الناس ونحب الخير لذواتهم. الدعوة إلى الله الحب، فلنحب الخير للآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.